لا لا مو رجال نهائي. طيب من اول ما اخذته غزا خيانه اسلوبه من مره ما عنده اسلوب سب وشتم 24 ساعه حتى وهو نايم 24 ساعة يعني هو نايم أربع حتى وهو نايم. طيب ما صار والله ما صار في الحالة هذه إلا مشارة معاه له علاقة بواحدة آخر واحدة كانت له علاقة مع بنت تعرف عليها يقول إنها هي مدرسة الدين. طيب أم غصون أنت المعلومات هذه خيانة ومدرسة الدين وكلام وين جبت المعلومات هذه من؟ منه. كيف منه؟ هو اللي قاعد يقول لك أي علمني إني أنا كنت أنا غازل فلانة أنا فرحانة إنه يعلمك إيه؟ فرحانه انه يعلمك يقول لك الكلام هذا يجاهر بي لا اكيد ماني فرحانه ما تسمح طيب لتفرح. طيب كيف جروا عليك يقول لك الكلام هذا؟ تحملين يا ام غصون المستمعون يشاهدون على الملأ عفوا يسمعون على الملأ نبغى ناخذ تجربه يعني صح التعبير والدكتور علي يسوي شارك بدا مره كان يقول لي صارحني ما نجتمع كانت مستحيله كيف احاول انه يوم من الايام يتعدل لكن ما في ام غصون اخر واحده كانت من رمضان من يقوله من يقوله أم غصون كان يخد كذاب وكذا تعرف عليها وعطاها الرقم وعطاها وعده هي على الزواج وكذا شفت الرسائل حاولت إني أمسح كيف شفتيها لحظة كيف شفتيها يعني شفت الرسائل في الجوال وأيوه والجوال كيف حصلتي عليه؟ كان عندي الجهاز من أعرف نوع يعني زوج من نوع اللي غازي فكان جهازه 24 ساعة ماسكه بيده ممتاز ما يخليني يعني رقم سري وكذا ما ممتاز يعني خايف منك خايف مني طيب وانت قاعدة تراقبينه كأنك محقق كونان يعني ايوه تراقبينه صح؟ ايه اراقبه وخذيت الجوال جت الرسائل كيف حصلت لك؟ غير الاسم يسميها خالد المزيني طيب خلي لحظة يا أم غصون أنا سؤالي محدد بعد ذلك أنت لما وصلتي بس أبغى أعرف الناس يعني كيف قضية أن الزوجة دخلها الشك مع غيرة ممكن تهدم بيتها من حيث ما لا تشعر بعد ذلك أم غصون أنت تتجسسين على الجوال تبحثين عن اللحظة اللي ما يكون الجوال ومعها تأخذينه أيوة ويوم اخذتي احيانا لا وثقت فيه يعني مره اكتشفت كذا يغازل ما تنفع الثقه ما اكلمه ولا غازل ما تنفع الثقه بعد طيب يعني اعطيته اني انا خلاص وثقت فيه ما عاد فت الجهاز بالمره ام غصون هذيك المره شهر 11 ام غصون ام غصون بعد اذنك ابسك سؤال ام غصون بعد اول قبل اول تجسس على جوالك على الجوال عفوا ما كنت في راحه واطمئنان قبلها بالعكس كنت براحة وطمئنة مرتاحة مرتاحة وش دخلك في الدوامة هذه؟ طيب يعني وقتها كنا نايمة تجي رسائل طيب نومي مثل ذا نامي ايش عليك منها رسائل خاصة به ما لك علاقة طيب فيه. انا نمت ونسيت هذا كله طيب اقول لك اخر واحدة تعرف عليها الحين تزوجها من يقوله؟ زوجي والحين هو متزوج من يقوله؟ من يقول من عفوا نمغصه من يقول انه متزوج؟ يلا جاوبين هو متزوج من يقوله؟ طيب يعني انا اسالك ام غصون من يا اخي جاوب ام غصون جاوبيني من يقول انه متزوج؟ الله يرفع قدرك موضوعنا اليوم خطوط حمراء مهم نتكلم عنها من يقول انك متزوج انه متزوج من يقوله؟ شفتي زوجته؟ اي شفتها وين شفتيها في الحلم ولا وين؟ تزوجت هو صدق مو كذب يعني انا ما قلت لا بس انت تقولي بس انت الان تقولي يعني متزوج انتشر الخبر خلاص اصلا ما هو دليل هي تقول لا ام غصون سؤالي هو متزوج صح؟ زوجه ثانيه أيوه. من يقوله؟ هو يقول لك كيف؟ هو اللي يقول لك لا خلاص افترضنا انا وياه هو متزوج الحين البنت اللي كان له علاقه فيها واكتشفت طيب. انه له علاقه معها تزوجها موجوده الان البنت تروح بيت اهله؟ ايوه تروح من قال لك؟ كيف يعني من قال لي اكيد ان حضروا اهل الزواج ومين يقول حضروا زواج اهله صار في زواج رسمي ام غصون حضروا زواج اهله ايوه حضروا كلمتي امه كلمتي اخته كلمتهم ايه وش قالوا طيب وش نسوي هذا ولدنا كذا يبغى مو بيبغى هذه انت لما غثيتيه وابلشتيه مدة سنة ونص تزوج عليكي هذا اللي صار لا انا ما ابلشت سنة ونص كم مجال انا كنت معه مريحته للنهاية حتى يعني أنا اللي استأجرت البيت طيب وأنا اللي بعد. أعطيته يعني طيب معه طيب أم غصون طيب خلينا الحين نتناقش مع الدكتور علي ونسأل الله يعني يهدي لك لحظة بس بقول شيء موضوع واحد اتفضلي بعد